بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا سيكون موضوع هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم عن أحكام غسل الميت. الأحوط استحباب إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع فيه، يعني قبل الشروع في تغسيل الميت الأحوط استحبابا، مو احتياط وجوبي وإنما احتياط استحبابي، الأحوط استحبابا إزالة عين النجاسة مثل البول مثلا، غائط، الدم مثلا، نعم. فالأحوط استحبابا قبل الشروع وقبل الابتداء في غسل الميت، الأحوط استحبابا إزالة الجميع النجاسة عن بدن الميت. أكو نجاسة على الرأس والرقبة، على الجانب الأيمن من البدن، على الجانب الأيسر، نعم. وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، يعني مثلا عندك الرأس والرقبة تريد تشرع فيها، رأس ورقبة الميت تريد تغسلها، أكو نجاسة على الرأس والرقبة تزيل هاي النجاسة حتى وإن كانت بقية الأعضاء بها نجاسة، يعني مثلا البدن به نجاسة، أكو نجاسة على الرأس والرقبة تزيل النجاسة اللي موجودة على الرأس والرقبة حتى وإن كانت النجاسة موجودة على بدن الميت. إذن الأقوى كفاية إزالة عين النجاسة، البول، الغائط، الدم عن العضو اللي أنت راح تغسله، غسل الميت مثلا الرأس والرقبة بيها دم مثلا، بيها نجاسة تزيل هاي النجاسة، بقية الأعضاء خل بيها نجاسة. من يوصل الترتيب إلها الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن، إذا أكو أيضا نجاسة بالجانب الأيمن أيضا تقدر تزيلها حتى وإن كانت هناك نجاسة في الجانب الأيسر. ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال، وهذا هو المعروف والمشهور ما بين الفقهاء، أنه الميت يغسل ثلاثة أغسال. الغسل الأول بماء السدر، يعني من المقصود بالسدر؟ السدر يعني ورق النبق. فالسدر هذا سدر، سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل، أنه يوضع في ماء، فهذا الماء المخلوط بالسدر يغسل الميت الغسل الأول بماء السدر. طبعا يغسل كغسل الجنابة الترتيبي، يعني يغسل الرأس والرقبة بماء السدر، ثم ينتقل إلى الجانب الأيمن من الميت يغسل أيضا كذلك بماء السدر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر، انتهى الغسل بماء السدر. ننتقل إلى الغسل الثاني، هذا الغسل الأول. ننتقل إلى الغسل الثاني وهو الغسل بماء الكافور، أيضا كغسل الجنابة الترتيبي، الرأس والرقبة، يعني رأس ورقبة الميت نغسلها بمن؟ بماء الكافور. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الأيمن أيضا نغسله بماء الكافور، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الأيسر من الميت ونغسل أيضا بماء الكافور، هذا الغسل الثاني. يعني كمية الكافور إن شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة، نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الغسل الثالث، الغسل الثالث بالماء القراح، يعني الماء الصافي مثل ماء النهار، ماء الحنفية، ماء البئر، كذلك أيضا بالنسبة إلى الغسل بالماء القراح أيضا كذلك كغسل الجنابة الترتيبي، الرأس والرقبة، يعني رأس ورقبة الميت، ثم بعد ذلك الجانب الأيمن من الميت، ثم بعد ذلك الجانب الأيسر من الميت. طبعا يشترط الترتيب فيما بين هذه الأغسال، يعني الغسل الأول يكون بماء السدر، يعني مو تعكس تخلي الغسل الأول بماء الكافور، لا، الغسل الأول بماء السدر، ثم بعد ذلك الغسل الثاني بماء الكافور، ثم بعد ذلك الغسل بماء القراح الغسل الثالث. إذا عكس فيشترط الترتيب. لا لا يجوز. يعني يبطل الغسل نعم في هذه الحالة. نعم لا بد من الترتيب هكذا، غسل الأول بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح، وكل واحد منها كغسل الجناب الترتيبي. كل واحد من هذه الأغسال الثلاثة وهي الغسل بماء السدر ثم بعد ذلك الغسل بماء الكافور ثم الغسل بعد ذلك بماء القراح، كل واحد من هذه الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبي، يعني غسل الجنابة الرأس والرقبة، الأحوط استحبابا تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. لا يشترط في غسل الجنابة تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، ولكن في غسل الميت يشترط تقديم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. يعني ما يصير نقدم الجانب الأيسر في غسل الميت على الجانب الأيمن. بخلاف غسل الجنابة. نعم بعكس غسل الجنابة، في الجنابة يجوز تقديم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن. ولا يكفي الارتماس مع التمكن من الترتيب على الأحوط وجوبا. هل يكفي الغسل الارتماسي يعني تغسيل الميت بغسل الجنابة بالكيفية الثانية؟ نعم غسل الجنابة تكلمنا أنه الغسل ترتيبي وارتماسي. في الميت هل يجوز الغسل الارتماسي؟ سمعت سيدي يقول لا يجوز الغسل الارتماسي، يعني غسل الميت غسل ارتماسي مع التمكن من الترتيب على الأحوط وجوبا. يعني إذا احنا متمكنين أنه نغسل الميت بغسل ترتيبي لا يجوز أن نغسل غسل ارتماسي. نعم عند عدم التمكن من الغسل الترتيبي يجوز أن نغسل غسل ارتماسي، ولا بد فيه، يعني في غسل الميت لا بد فيه من النية على ما عرفته في الوضوء. يعني النية للمغسل وليس للميت أكيد باعتبار الميت. يعني طبعاً يعني المغسل يعني ينوي النية. طبعا لماذا ينوي النية؟ لأن هذا أمر عبادي غسل الميت، يعني كما أنه الغسل الجنابة أمر عبادي، غسل الحيض، غسل مس الميت كل أمر عبادي تشترط بها النية، كذلك أيضا هم يشترط المأذونية من الولي. نعم سنتكلم عنها. نعم نعم يشترط. يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه. إذن وجوب تغسيل الميت وكذلك سائر أمور التجهيز، تجهيز الميت مثل مسألة التحنيط، مسألة التكفين، مسألة الدفن، تجهيز الميت، التغسيل وتجهيز الميت وجوبها على من؟ سمعت سيد يقول الوجوب على الولي. إذن يجب على الولي غسل الميت وسائر قضايا التجهيز، سائر قضايا التجهيز ما يتعلق بتجهيز الميت هذه تجب على الولي. فعليه يعني على الولي التصدي لها مباشرة، هو يتصدى لذلك، هو يقوم بتغسيل الميت، هو يقوم بتكفين الميت، هو الذي يقوم بتحنيط الميت، هو الذي يقوم بدفن الميت. إذن يتصدى الولي لهذه الأمور، يتصدى إليها مباشرة أو لا تسبيبا، مباشرة أو تسبيبا، يعني يأذن الشخص آخر هو الذي يقوم بتجهيز الميت، تغسيل الميت وتجهيز من هو الولي الميت. يعني بخصوص الميت سنتكلم إن شاء الله. ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه. إذا طبعا الوجوب على الولي، لكن إذا غير الولي قام بغسل الميت وتجهيز الميت يسقط الوجوب عن الولي؟ لو لا نعم يسقط الوجوب عن الولي بإذن الولي، سواء أذن الولي بالتغسيل والتجهيز أم لم يأذن، أم لم يأذن بل مطلقا في الدفن ونحوه والولي. نعم هذا السؤال، هذا الجواب لسؤالكم، من هو الولي؟ الولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، يعني بالنسبة للزوج ما ينازع أقارب الزوجة، أبوها مثلا، أخوها، أخوتها، أعمامها، أخوالها، لا، الولي بالزوجة منه الزوج، الزوج هو يعتبر الولي بالنسبة إلى قضية التغسيل والتكفين والتجهيز. يريد هو يتصدى لها مباشرة أو نعم أو يأذن إلى شخص آخر تسبيبا. والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة. بالنسبة سواضح أنه الزوجة من هو وليها؟ الزوج. غير الزوجة من هو الولي؟ يقول الأولى بميراثه. من هو أولى بميراث الميت؟ عندنا طبقات الإرث ثلاثة. الطبقة الأولى وهم الأبوان، وهم الأبوان والأولاد، هاي الطبقة الأولى قريبة. نعم هاي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى إذن الأبوان والأبناء وإن نزلوا، هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الأجداد والأخوة كذلك، الأجداد والأخوة، هاي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، الأعمام والأخوال، هاي طبقات الميراث. إذن من هو الولي بالنسبة إلى غير الزوجة؟ قلنا بأنه الزوجة وليها ياهو الزوج. بالنسبة إلى غير الزوجة الولي يكون هو الأولى بالميراث. مثلا إذا توفى شخص عنده أب، عنده أخوة، عنده أعمام، عنده أخوال، هنا منه الأولى بميراثه؟ الأب. مثلا الوارث ما عنده في الطبقة الأولى الميت، إيش عنده؟ عنده أخ، عنده أخ اللي هو ابن الطبقة الثانية، وعنده أعمام أو أخوال، من هنا الأولى بميراثه؟ الأخ اللي هو يعتبر من الطبقة الثانية. يعني أفو سيدنا ذكرتم أنه المرأة إذا لم يكن لها زوج فهو من يكون قريب لها في الميراث، هكذا؟ نعم التهم. الأولى بالميراث. من الأولى بالميراث؟ هذا يشمل نفس الحكم الرجل؟ كذلك أيضا بالنسبة للرجل، أيضا الأولى بالرجل، الأولى بالرجل هو الأولى بميراثه. نعم بالنسبة للمرأة إذا كانت متزوجة فالأولى الزوج، يعني أي قريب من أقارب الزوجة. طيب لا ينازع في الولاية، لا ينازع الزوج. المطلقة في فترة الرجعة؟ نعم هي حكم يعني زوجها. حكم الزوجة، نعم حكمها حكم الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، هي بحكم الزوجة، هو يعتبر الولي. نعم بالنسبة للبان هي تعتبر أجنبية. وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الأرث، أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، والأجداد والأخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة، وإذا لم يكن للميت وارث من الطبقات الثلاثة، لا وارث من الطبقة الأولى، ولا وارث من الطبقة الثانية، ولا وارث من الطبقة الثالثة، لا يوجد وارث من الطبقات هذه، الميراث لمن يكون؟ يكون الميراث للإمام. وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام، وارث من الطبقات الثلاثة ماكو. إذن يعني الإمام المقصود الإمام المعصوم. نعم الإمام المعصوم عليه السلام. فالآن الإمام المعصوم في زماننا في زمان الغيبة الإمام الحجة، هو وارث من لا وارثة له. لمن يعود؟ يعود لمن ينوب عنه؟ نعم الحاكم الشرعي، طبعا يرجع إلى الحاكم الشرعي. وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام فالأحوط الأولى استئذان منين؟ من الحاكم الشرعي في تجهيز الميت. هذا توفى شخص ما عنده وارث لا من الطبقة الأولى، لا من الثانية، لا من الثالثة، الوارث منه يكون؟ يكون الإمام عليه السلام. ففي زماننا الإمام الحجة هو الوارث. إذن الاستئذان منين راح يكون في زمان الغيبة؟ الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيز الميت، في تغسيل الميت. طبعا منه الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي المجتهد العادل، المجتهد الجامع للشرائط. طيب سيدنا، احتمال في بعض الحالات قد تكون المسافة بعيدة وصعبة استحصال مسألة رضا يعني مأذونية الحاكم الشرعي. نعم. فكيف التعامل مع نعم الحاكم؟ وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين، إذا الحاكم في منطقة نائية بعيدة ما ممكن الاتصال والاستئذان من الحاكم. إذن منين نستأذن؟ نستأذن من عدول المؤمنين، أحد عدول المؤمنين، يعني مؤمن عادل. الذكور في كل طبقة مقدمون على الأناث. نأتي الطبقة الأولى، الذكور في الطبقة الأولى عليهم المقدمون على الأناث. في الطبقة الثانية الذكور مقدمون على الأناث. في الطبقة الثالثة أيضا الذكور مقدمون على الأناث. مثال على ذلك، عندنا شخص توفى عدى أولاد، الأولاد أولاده اللي هم كلهم يعتبرون طبقة أولى، بيهم ذكور وبيهم أناث طبعا بالغين، هنا التقديم لمن؟ يقول الذكور مقدمون على الأناث. يعني لو عدى ولد ذكر مقدم على البنت الأنثى بالنسبة إلى مسألة التجهيز. إذن الذكور في كل طبقة مقدمون على الأناث. وفي تقديم الأب على الأولاد. إذا شخص توفى عند أب أو عند أولاد، أيهما نقدم؟ طبعا الأب من الطبقة الأولى، الأولاد من الطبقة الأولى، أيهما نقدم؟ نقدم الأولاد لو نقدم الأب؟ سمح سيدي يقول عندي إشكال في تقديم أي منهما، يعني بين الحفيد والجد. نعم، الابن ابن الميت، ابن الميت وأبو الميت، وأبو الميت. نعم، أيهما نقدم؟ سمح سيدي يقول عندي هنا أنا عندي إشكال. فالأحوط هنا الاستئذان من الطرفين، من الأب ومن الأولاد. وفي تقديم الجد أيضا على الأخ، أيهما نقدم، الجد أم الأخ؟ الجد من الطبقة الثانية والأخ أيضا من الطبقة الثانية، أيهما نقدم؟ سمعت سيد أيضا يقول عندي إشكال في تقديم أي منهما. إذن ماذا؟ يقول نحتاط، نستأذن من الجد ونستأذن من الأخ. وعدنا أيضا الأخ، لو عدنا أخ من الأبوين وعدنا أخ من الأب أو أخ من الأم، يعني أخ من الأبوين مع أخ من الأب أو أخ من الأم، أيهما نقدم؟ كذلك أيضا سمع السيد يقول عندي إشكال. إذا نحتاط بالاستئذان من الطرفين. وعدنا أيضا الأخ من الأب، أيهما نقدم؟ الأخ من الأب، يعني توفى شخص وعنده أخ من الأب وعنده أخ من الأم، أيهما نقدم؟ سمع السيد يقول عندي إشكال. إذا نحتاط بالاستئذان من الطرفين، من الأخ من الأب، وكذلك نستأذن من الأخ من الأم. وعدنا أيضا العم والخال، توفى شخص عد عم وعند خال، أيهما نقدم بالاستئذان أو أيهما أولى بالهذا بالنسبة للتغسيل والتجهيز، العم أم الخال؟ سمعت سيد يقول أيضا عندي إشكال، أيضا لابد في هذه الحالة من الاحتياط ما بينهما، يعني نأخذ الإذن من هذا ونأخذ الإذن من هذا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك في الإذن. والأظهر عدم ثبوت الولاية، فتوى؟ نعم فتوى، والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقا. إذا توفى شخص عند ابن، لكن الابن هذا قاصر إما بعد صغير أو مجنون، فهذا بالنسبة للقاصر هل له الولاية؟ لا، ليست له الولاية وإن كان هو من الطبقة الأولى. يعني لو ترك لو شخص توفى وعنده ابن صغير قاصر وعده أخ، واضح هذا؟ القاصر لا ولاية له، المن يصير الولاية للأخ، رغم أنه بالميراث، المن الميراث يكون الابن للصغير بالنسبة للميراث، لكن بالنسبة المسألة التغسيل والتكفين الولاية المن تكون للأخ، لأن هذا لماذا؟ لأن هذا قاصر. وكذلك الأظهر عدم ثبوت الولاية للغائب، شخص مسافر غائب لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز الميت إما مباشرة وإما تسبيبا، هذا غائب في منطقة بعيدة لا يمكن الاتصال به مثلا، لا يمكن إعلامه، لا يمكن أن يتصدى لتجهيز الميت لأنه بعيد، في هذه الحالة ليس له ولاية بالنسبة إلى هذا الشخص الغائب الذي لا يتيسر إعلامه. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في غسل وتجهيز الميت ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. السؤال الأول يقول إذا انهار جدار على الجيران مثلا أو الطريق العام فأصاب إنسان أو حيوان، فهل صاحب الدار يكون أو صاحب الجدار يكون ضامن؟ نعم، صاحب الجدار في هذه الحالة يكون ضامن إذا كان الجدار في معرض الانهيار، يعني آيل للسقوط في معرض الانهيار، مايل مثلا، فالجدار في معرض السقوط يريد يوقع هذا الجدار، وصاحب الجدار المالك يعلم بأن الجدار آيل للسقوط، يعني كان يعلم مو جاهل بالحال، وإنما كان يعلم بالحال أنه الجدار مالته يريد يوقع، فهو بقى على حاله، لا صلحه مثلا ولا هدمه، وإنما بقى على حاله. فهذا الجدار بعد فترة مثلا سقط على عين، أتلف هذه العين، لكن إتلاف هذه العين الضمان مشروط بمن؟ مشروط بجهل الشخص هذا اللي مثلا إذا كان إنسان، يعني هذا الإنسان مثلا اللي وقع عليه الحائط، إذا كان جاهل ما يدري أنه الحائط يريد يوقع، فهذا الضمان عليه من يكون على صاحب الجدار. أو إذا لا مو إنسان، وإنما مثلا عين من الأعيان، حيوان مثلا أو عين معينة، أيضا صاحبها كان جاهل بالحالة وإجا وخلاها تحت هذا الجدار اللي هو يريد يوقع مع جهله طبعا إذا كان جهل، فكذلك أيضا في هذه الحالة ضامن. أما إذا لا، إذا كان الإنسان هو يعلم بأن هذا الجدار آيل للسقوط يريد يوقع وإجا وقعد مثلا أسفله ووقع عليه، صاحب الجدار ليس ضامن في هذه الحالة. كذلك مثلا جاب حيوانه يعلم بأنه الجدار يريد يوقع وجاب الحيوان أو جاب أي عين من العيان مثلا وخلاها تحت الجدار، يعلم بأن الجدار يريد يوقع وقع عليها على هذه العين، طبعا في هذه الحالة صاحب الجدار ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا كان هو جاء بنفسه ويدري بأنه الجدار يريد يوقع وخلى نفسه تحت الجدار، فهذا ما يتوجه لضمان، لأن هذا يعلم بالحال الإنسان. أو كذلك إذا جاب، لا مو الإنسان يعني هو نفسه، لا وإنما جاب حيوان وربطه أو مثلا جاب عين من العيان وخلاها تحت الجدار ويدري الجدار أنه يريد يوقع، كذلك أيضا ليس عليه ضمان. يعني سيدنا أفهم من كلامكم لو يعني أصاب هذا الأمر أو كما ذكرتم شخص وهو يعلم أنه سوف يسقط الجدار ومن ثم سقط عليه الجدار، هذا في العرف، يعني في عادة في العرف هناك يعني كلام عند العشائر يأخذون فصل، هذا الفصل فيه إشكال. يعني نتكلم إحنا عن الناحية الشرعية، هل يوجد ضمان على هذا الشخص صاحب الجدار؟ يعني هذا الإنسان يعلم بأنه جدار آيل للسقوط يريد يوقع وإجوا وقعد أسفله مثلا، فلا يستحق شيء، ما يستحق شيء شرعا، ليس عليه ضمان. أحسنتم. سؤال آخر يقول: ما هي علامات البلوغ عند الأنثى وعند الذكر؟ نعم، بالنسبة إلى علامات البلوغ في الأنثى، هي بلوغ 9 سنين هلالية. إذا أكملت 9 سنين هلالية، نعم، الحساب بالهجري، نعم بالهجري، نعم يصير بالميلادي، يعني أقل 9 سنوات بالنسبة إلى الميلادي، ف9 سنوات إذا أكملت 9 سنوات هلالية فالأنثى قد بلغت. أما بالنسبة إلى الذكر الولد، علامات البلوغ في الولد توجد 3 علامات، إذا واحدة من هذه العلامات اتحققت فالولد يكون بالغ. طبعا عندما نقول بالغ يعني بلغ سن التكليف، تجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة والصيام والحج وكذلك سائر التكاليف، مكلف يكون. فعلامات البلوغ في الذكر، العلامة الأولى نبات الشعر الخشن، نبات الشعر الخشن في العانة، إذا نبت الشعر الخشن في العانة فهذا علامة على بلوغ الذكر، هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية، العلامة الثانية خروج المني، سواء كان خروج المني في حالة اليقظة قاعد مو نايم أو لا في حالة النوم، يعني. نعم بجماع، إذا كان يقظ مثلا بجماع أو غير جماع، وإذا كان نائم مثلا باحتلام، فخروج المني مطلقا هو يعتبر علامة ثانية على البلوغ. عندنا العلامة الثالثة على البلوغ وهي إكمال 15 سنة هلالية، فإذا أكمل الولد الذكر 15 سنة هلالية فيكون قد بلغ. إذن علامات البلوغ واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرناها بالنسبة للولد، أما بالنسبة للأنثى قلنا بأنه علامة واحدة وهي إكمال 9 سنوات هلالية. سمح سيد، ذكرتم مسألة الشعر الخشن، لو ظهر الشعر الخشن على يعني خد الولد أو مثلا على شاربه مثلا، نعم هذا يكفي؟ نعم هذا يعتبر علامة للبلوغ، يعني إذا الولد مثلا ظهر له شعر، نعم نعم ظهر شعر في خدوده في الخد أو في الشارب، لحية أو شارب، نعم في الشارب، فهذا يعتبر علامة على البلوغ. طيب، وكذلك لو نبت على مثل صدره أو أبطه في هذه الحالة، أو ما أحيانا صوته يكون خشن، هذا هم دليل على البلوغ؟ لا يعتبر هذا دليل على البلوغ، يعني نبات الشعر مثلا في الأبط أو في الصدر، أو مثلا الشخص من يبلغ يصير صوته خشن، يتغير صوته، فهل هاي الأمور تعتبر وهي نبات الشعر في الصدر وتحت الأبط وغلظة الصوت، هل تعتبر علامة على البلوغ؟ سمعت تقول لا تعتبر علامة على البلوغ. جيد. سمعت السيد، هل يجوز للقيم على اليتيم يعني أن يأخذ من مال اليتيم كأجرة مثلا على عمله؟ نعم، إذا كان القيم على اليتامى على الصغار، إذا كان هذا قيم عليهم، هل يجوز له أن يأخذ أجرة مثل عمله؟ يعني مثلا بعض الأعمال، إذا كان العمل له هذا أجرة، لأنه بعض الأعمال لها أجرة وبعض الأعمال ليس لها أجرة، يعني مثلا هنا القيم مثلا إذا يخيط ثوب، مثلا يخيط ثوب لهذا الصغير، لهذا القاصر، هذا خياطة الثوب له أجرة، فيأخذ مثل، طبعا ليس هناك عقد إجارة، وإنما يأخذ مثل أجرة الثوب. إيش قد الثوب يخيطه؟ مثلا 5000، هو يقدر يأخذ 5000 من مال اليتيم، ولكن يشترط أن يكون فقير القيم، يشترط أن يكون فقير. أما إذا كان القيم غني مو فقير، يعني عنده أموال، هل يجوز أن يأخذ من مال اليتيم؟ سمعت السيد يقول عندي إشكال، فالأحوط وجوبا عدم الأخذ. طيب، الكلام في المسجد، إذا خرب مسجد من المساجد، فهل تخرج في هذه الحالة عرصته عن الوقفية؟ نعم، إذا فرضنا أنه يوجد مسجد، هذا المسجد خرب لأي سبب كان، فإذا خرب المسجد بحيث مثلا الناس ما تصلي به، الحيطان ما تتهدمت، هذا يخرج عن الوقفية لو العرصة لو تبقى على الوقفية؟ لا، العرصة باقي على الوقفية. هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، حتى وإن لم يعمر المسجد بعد ذلك، حتى وإن المسجد أنه بعد ما يتعمر، هذا يبقى العرصة، تبقى هذه وقفية، ولا يجوز أيضا بيعها. جيد. سؤال آخر يقول، هل إن جلسة الاستراحة واجبة أم لا؟ الأحوط وجوبين الإتيان بجلسة الاستراحة، طبعا بالاحتياط الوجوبي، أنت كمكلف أنت مخير، إما تعمل بهذا الاحتياط الوجوبي، يعني تأتي بجلسة الاستراحة، أو ترجع إلى مرجع آخر، مع طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذن سماحة السيد عند احتياط وجوبي، إما تعمل أنت بهذا الاحتياط، أو ترجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. فالأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة. وين جلسة الاستراحة؟ يقول هذه بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى. يعني الغرض منها الاستراحة أم ماذا؟ جلسة هي تسمى بجلسة الاستراحة، يعني تقعد بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة مما لا تشهد فيها. ما هو المقدار من الوقت يعني في هذه الجلسة؟ يعني لحظات، يعني تقعد لحظات بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة مما لا تشهد فيها، يعني صلاة المغرب ركعة الثالثة فيها تشهد، فلا توجد جلسة استراحة. نعم، بالنسبة للصلاة الرباعية الركعة الثالثة، يعني بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، لا يوجد تشهد في الرباعية، فهنا توجد جلسة استراحة، فالأحوط وجوبا أيضا الإتيان بجلسة الاستراحة. هنا سؤال يقول، بعض الأوراق التي تحمل اسم الجلالة وأسماء المعصومين عليهم السلام وبعض الآيات القرآنية، ولا يتيسر لنا، السائل يقول، رميها في النهر أو في البحر مثلا، فكيف نصنع بها، علما أننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات؟ نعم، يعني بالنسبة إذا شخص مثلا توجد أوراق بها لفظ الجلالة، مثلا بها أسماء الأئمة، بها آيات قرآنية، هاي إذا أمكن إلقائها في الماء، مثلا تلقى مثلا بنهر بساقية في البحر، إذا تيسر ذلك فتلقى في البحر أو في النهر، تلقى في الماء. إذا لم يتيسر ذلك مثلا هل يجوز أن توضع في أكياس القمامة؟ لا يجوز ذلك، إذا عد هتكا لهذه الآيات، يعني لهذه الكلمات المباركة، الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة، إذا عد هتكا وانتقاصا لحرمة هذه الكلمات المقدسة، بالتأكيد أنه هذا لا يجوز. طبعا يمكن أيضا كذلك، يمكن مثلا أن تدفن في أرض طاهرة، يعني مو أرض نجسة وإنما أرض طاهرة، أو مثلا يعني توضع عليها بعض الأصباغ، بعض المواد الكيميائية، بحيث هذه الكلمات مثل لفظ الجلالة، أسماء الأنبياء، أسماء الأئمة، الآيات القرآنية تمحى. نعم كذلك يمكن تقطيعها، يعني بحيث تصير يعني مثلا أجزاء صغيرة كالتراب، يعني تخليها مثلا في الجهاز أو في شيء بسكين، تقطعها إلى مثلا قطع صغيرة جدا مثل التراب، كذلك أيضا هذا يجوز. جيد. سؤال مهم سماحة السيد، يقول هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الآن محبذة شرعا أو واردة؟ يؤتى بها رجاء عند الحيرة وعدم ترجيح أحد الاحتمالات بعد الاستشارة والتأمل. طيب سيدنا، يعني البعض شايفهم إذا ما وافقت الاستخارة مثل اللي يريده، حاول يصدق بثمن، يعني مبلغ من المال يصدق في سبيل يعيدها مرة أخرى. نعم، يعني يجوز تكرار الخيرة عند التصدق، وكذلك عند تبدل الموضوع، يعني شخص ممكن أنه يصدق وبعد ذلك يكرر الاستخارة، أو لا الموضوع يتبدل، يعني مثلا هو أخذ استخارة يريد يروح البغداد، طلعت مو زينة، مثلا يريد يجيب بضاعة من بغداد، فالموضوع تبدل، مثلا يريد يروح الغير مو بغداد، يريد يروح الغير منطقة، يريد يروح للنجف، فتبدل الموضوع، يقدر يكرر الاستخارة في هذه الحالة. سمح سيد، اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. الله. سؤال أمامي مهم، يقول هل يشترط الموالاة في عقد النكاح بين الإجابة والقبول؟ نعم، تشترط الموالاة ما بين الإيجاب وما بين القبول على المشهور، وتكفي مشهور الفقهاء. نعم، وتكفي العرفية، بحيث يقال بأن هذا القبول، بأن هذا قبول لذلك الإيجاب. فمثلا يعني الزوجة عندما تقول زوجتك نفسي مثلا على المهر المعلوم، يعني أحيانا هو يأخذ وكالة، يعني نشاهد احنا رجال الدين يأخذ وكالة من وكالة بشكل مباشر، يعني إذا صار إيجاب لابد أن تكون هناك موالاة عرفية ما بين هذا الإيجاب وما بين هذا القبول. يعني الزوجة عندما تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج مثلا مو يسكت مثلا في 10 دقائق ربع ساعة يلا يقول قبلت التزويج، هذا يبطل العقد عرفا، بحيث عرفا عندما يقول عندما تقول الزوجة زوجتك نفسي على المهر المعلوم، عرفا العرف يقول بأن الزوج عندما يقول قبلت، العرف يقول هذا القبول لمن؟ لهذا الإيجاب. فإذا كان الموالاة العرفية هذا موجودة فهذا يكفي. سؤال خاص في الميراث، يقول ميت ترك أولاد أخ الأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، فكيف توزع التركة بينهما؟ نعم، بالنسبة لأولاد الأخ من الأم وإن تعددوا، إيش قد ما يكونون، ما طول أولاد أخ واحد لأم فلهم السدس إيش قد ما كانوا ذول الأولاد، والباقي يعطى إلى أولاد الأخ من الأبوين إذا كان مثلا أو من الأب. يعني مثلا عندنا أولاد أخ لأم، وعندنا أولاد أخ لأبوين، فأولاد الأخ من الأم لهم السدس، الباقي اللي هو خمسة أسداس المن راح يكون لأولاد الأخ من الأبوين، أو لا عندنا أولاد أخ من الأم وأولاد أخ من الأب أيضا كذلك السدس لأولاد الأخ من الأم حتى وإن تعددوا حتى وإن كثروا، والباقي وهو خمسة أسداس المن يعطى لأولاد الأخ من الأب. سؤال آخر سماح السيد يقول: متى يجب سجود التلاوة؟ نعم، يجب سجود التلاوة إذا شخص يقرأ القرآن، يجب عليه سجود التلاوة إذا قرأ آية من آيات السجدة في صور العزائم الأربعة. طبعا بالنسبة إلى صور العزائم الأربعة اللي هي ألف لام ميم السجدة، حاء ميم السجدة، النجم والعلق، في كل واحدة من هذه الصور الأربع توجد آية إذا قراها يجب عليه أن يسجد سجدة التلاوة، يجب عليه أن يسجد سجدة التلاوة، هذا واجب. وعدنا هذا واجب، وعدنا تستحب أيضا سجدة التلاوة في 11 موضع، الواجب أربعة بالنسبة للمستحب في 11 موضع. طبعا بالنسبة إلى سجدة التلاوة تجب فيها النية، لا يجب فيها يعني تكبيرة إحرام ما بها، كذلك أيضا تشهد ما بها، تسليم أيضا ما بها، استقبال القبلة ما بها، كذلك أيضا طهارة الثوب مثلا، طهارة البدن، كذلك أيضا الساتر الملابس، يعني كل هذه الأمور ليست بواجبة. نعم لا بد من إباحة المكان، أن لا يكون المكان مغصوب، يعني هذا المكان اللي يتأدي به سجدة التلاوة يجب أن لا يكون هذا المكان مغصوب، يعني هذا المكان يجب على الأحوط أن يكون مباحا، وكذلك أيضا يجب على الأحوط السجود على الأرض وما بحكمها، يعني الأشياء التي يصح السجود عليها مثلا كالتربة الحسينية. طبعا بالنسبة للذكر نفس الذكر اللي موجود بالصلاة، يعني ذكر التلاوة عند سجدة التلاوة نفس الذكر من تسجد الصلاة بصلاتك، شو تقول مثلا؟ تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أيضا هو نفس الذكر. طبعا بالنسبة للذكر مستحب وليس بواجب. طيب سيدنا المستمع لآيات السجود هل تجب عليه في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان شخص يستمع، يعني شخص آخر قاعد يقرأ القرآن وقرأ آية السجدة، فهذا الشخص كان يستمع له، هل يجب عليه السجود؟ نعم يجب عليه السجود إذا لم يكن في صلاة الفريضة، إذا لم يكن في صلاة الفريضة، يعني إذا كان بصلاة الظهر مثلا، كان بصلاة الفريضة، إذا كان بصلاة الفريضة أومأ برأسه للسجود، والأحوط وجوبا بعد ما يكمل الصلاة، الأحوط وجوبا أن يسجد سجود التلاوة، هذا إذا كان في صلاة الفريضة المستمع. أما إذا لم يكن في صلاة الفريضة فطبعا يجب عليه سجود التلاوة. جيد. سؤال يقول: صلاة الجمعة هل هي واجبة أم مستحبة؟ صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر، يعني أنت يوم الجمعة عند الزوال مخير، إما أن تصلي صلاة الظهر وإما أن تصلي صلاة الجمعة، أنت مخير ما بين، يعني لك الخيار، أنت عليك صلاة واجبة يوم الجمعة عند الزوال، أنت عليك صلاة واجبة، أنت مخير بهذه الصلاة، صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. طبعا أيهما أفضل؟ بالتأكيد أنه صلاة الجمعة، إذا كانت يعني مجتمع الشراط بها صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. جيد. السؤال الأخير يقول: نصف الخمس يعطى لبني هاشم، ما المراد ببني هاشم؟ المراد من بني هاشم من انتسب بالأب إلى هاشم جد النبي دون من انتسب بالأم، فالخمس يعطى، الخمس في زماننا هذا يقسم إلى قسمين، نصف يسمى بسهم الإمام والنصف الآخر يسمى بسهم السادة، هذا سهم السادة يعطى لمن انتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله بالأب دون الأم. إذا شخص ينتسب إلى هاشم جد النبي مو بالأب وإنما بالأم، هذا لا يعطى من سهم السادة، لا يعطى من سهم السادة وإنما يعطى من الزكاة. طبعا لا فرق في الهاشمي أن يكون عقيلي أو عباسي أو علوي. طبعا بالنسبة يعني الأحوط الأولى تقديم العلوي، يعني اللي ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، سواء كان من الزهراء أو من غير الزهراء، بل الفاطمي، يعني الأحوط الأولى تقديم الفاطمي أيضا، وهو من انتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكان من أولاد الزهراء عليه السلام. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. جناب السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم وشرحكم للمسائل وكذلك جوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.